من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. Whoever turns away from it, then indeed he will bear on the day of resurrection a burden.